إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع تناول هذه الأبيات التي تكلم فيها الناظم رحمه الله حيث نظم الورقات للدورين، فقال: والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما بل الفقه أخص، والجهل كل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيط أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصور، والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله. وحد الاستدلال كل ما يجتلد لنا دليلا مرشدا لما طلب، والظن تجويز امرئ الامرين مرجحا لاحد الامرين، فالراجح المذكور يسمى ظنا يسمى، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران. هذا ما سنتناول تتمه الكلام عليه باذن الله عز وجل. قال الناظم رحمه الله: وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. طبعا احنا قلنا في بعض النسخ المضبوطه كلمه يجتلب مضبوطه يجتلب، وهذا خطا، ده خطا نحوي، وان كان شكل البيت يعني من ناحيه النظم يقبلها، ولكن من الناحيه العربيه ده خطا. وحد الاستدلال كل ما يجتلب لنا دليلا، يجتلب دليلا لنا. طيب، هنا الاستدلال جاء به المصنف رحمه الله استطرادا للدليل، أو استطرادا للكلام على الدليل، تمام؟ الاستطراد مش استطراد، هو استطرد في الكلام، مش بيستطرد في الدليل، هو استطرادا للكلام على الدليل، تمام؟ قال: والاستدلال هو فعل المستدل. طبعا مكتوب عندك إيه؟ وعندي خطأ عندك، وعندك غالبا هيكون في عندك خطأ أنت كمان. ها؟ اضبط الكلام زي ما أنا هقوله كده، كأنه مكتوب. الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله استطرادا للكلام على الدليل. والاستدلال، إذا كان عندك زيادة غير هذه الكلمة، والاستدلال هو فعل المستدل، ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، تمام؟ ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. ثم يقول الشيخ رحمه الله تباعا أو تبعا على طول كده: كثيرا ما يستدل الإنسان بآية أو بحديث ولكنها لا تكون دليلا له، لأنه لم يهتدي إلى مدلولها، فما هو الاستدلال؟ طبعا قبل أن نتكلم عن الاستدلال لابد أن نعرف أهميته والحاجة إلى دراسته. والاستدلال هي أهلية الناظر في الدليل للحصول على مطلوب خبري، تمام؟ أهلية الناظر في الدليل، الإنسان عنده قدرة، شرط الاستدلال اللي بينظر ده واحد عنده اهليه في النظر، ولذلك احنا بنقول اقصى طريق للبلوغ الى الحق هو الدليل الصحيح بالنظر الصحيح. الدليل الصحيح بالنظر الصحيح، ولذلك احنا هناخد معنى الدليل نفسه اصلا لما بيقول لنا هو ما يوصل او ما يفيد بالصحيح النظر فيه علما او ظنا، او ما يوصل بصحيح النظر فيه الى علم او ظن. واحنا بنتكلم مع بعض وبنتناقش، انت بتقول حلال وانا بقول حرام، انت بتقول سنه وانا بقول بدعه، منازعه مناقشه فيما بيننا. هيبقى أول جزئية، وأنت نزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. أنت تتحاكم يختلف وما اختلفت في شيء فحكموه إلى الله. هتجيب كلام ربنا في القرآن وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح عنه. طبعا القرآن لا يوصل بصحيح ولا ضعيف، القرآن كله صحيح، تمام؟ أما السنة فنشترط فيها هذا الإيه؟ هذا الشرط. مش كل إنسان ينسب كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله دينا، لا، لابد من شرط الإيه؟ من شرط الصحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد تأتي المرحلة الثانية، هي مرحلة الاستدلال. كيف تستدل؟ ها؟ كيف تستدل؟ يعني كيف تنظر لابد أن يكون النظر صحيح، لأن نظر سقيم مع دليل صحيح يدي نتيجة سقيمة، يدي ضلال مفيش هداية. نظر صحيح مع صحيح ضعيف مع دليل ضعيف أصلا لا يعطي حقا، لأن هذا الذي تنظر فيه وتبهر نفسك في النظر فيه لا يوصل أو لا يحصل على شيء. يبقى احنا لابد لنا من الايه؟ من ركني الوصول إلى الحقيقة، فهم صحيح ينظر في دليل صحيح. وطبعا الحمد لله رب العالمين لا أصح من فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كدعوة سلفية ومنهج سلفي بنتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ده مش شعار نرفعه ولا مسألة يعني هذا من ايه؟ من محسنات الأقوال مثلا، لا، ده منهج ملزم لكل مسلم، هذا منهج ملزم لكل مسلم أن يكون فهمه للكتاب والسنة بفهم الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، السابقين والسابقين الأول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تمام؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء القرون الخيرية رضي الله عز وجل طريقتهم علما وعملا ودعوة وجهادا وصبرا. يبقى لا مجال للإحداث ولا للابتداع، خاصة في مسائل الاستدلال، للإنسان ممكن يتبنى السنة جملة ولكن يدافع عنها بطريق غير طريق السنة، يدعو إليها بطريق غير طريق السنة، تمام؟ يعني يبلغها للناس بغير طريق السنة في الشيء المهم الغلط، مش مشكلة الوسائل، لا، الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان مقصدك مشروعا لابد أن تكون الوسيلة إليه مشروعة. لذلك من خطورة ما عليه الأشاعرة أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان عمل إيه؟ أراد أن ينصر مذهب أهل السنة والجماعة بطرق الفلاسفة والمناطق. بقول من باب ان احنا نحارب الناس بسلاحين يعني، وكانه يتبنى قضيه سلفيه المنهج عصريه المواجهه، يعني احنا منهجنا سلفي عقيدتنا سلفيه لكن لابد نستخدم اسلحه جديده، ده كلام ابي الحسن الاشعري في القرن الثالث الهجري، تمام؟ يقول لابد ان نستخدم اسلحه جديده، الاسلحه الجديده في باب المناظره والمخاطبه والمناقشه ايه؟ كلام المناطق ومقدمات الفلاسفه وحاجات شكل كده والادله العقليه وكلام ده. فقال انا اعتقد العقيده الصحيحه وابلغها بطريقه ثانيه، فخرج بايه؟ خرج بمنهج كامل مبتدع يخرج طائفته وحزبه وجماعته وفرقته خارج دائرة أهل السنة والجماعة المنهج الأشعري، وأصبحت لهم ضلالات في باب الأسماء والصفات، وضلالات في باب الخطأ والقدر، وضلالات في باب المناهج لاستدلال أصول أصول كبار، يعني لم تكن بالهينة بل جعلت هذا الفصيلة فرقة من الفرق لأنها خلفت في أصول كلية. وكانت المشكلة كلها خطأ في إيه؟ في طريقة الاستدلال، خطأ في الاستدلال، تمام؟ وقد يكون خطأ في الدليل أيضا، أنه يعني يأخذ ما ليس دليلا يجعله دليلا، يجعل ما ليس دليلا دليلا. كيف تكون مسائل المسلمات العقلية، مسائل المسلمات اللي هي العقدية اللي هي مصدرها الوحي لا غير، كيف أن تكون وسيلتك وأداتك في نصرة الحق فيها هي كلام الفلاسفة والمناطقة؟ هل يجنى من الشوك العنب؟ كما لا يجنى من الشوك العنب كذلك لا يرد الفجار موارد، ولا ينزل الفجار منازل الأبرار، تحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يجنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. هي من فسد بدايته فسدت نهايته، فساد الانتهاء من فساد الابتداء. فانت عشان تبدا الطريق لابد ان تبداه نقيا واضحا، على الواضحه في الغراء، مش المساله ان انت بتوازن الامور، مش حبه من هنا حبه من هنا، تمام؟ اسلام برضه ما فيش مشاكل، شويه تطعيم مسيحي، سنه برضه ما فيش مانع برضه نحط لها ايه؟ يعني شويه كده زينه او يعني ثياب براقة نخدع بها الناس من البدع، وكأننا متسترون متسترين بالبدع ثم نبلغ الحق بعد ذلك. هذا غير مطلوب، هذا غير مطلوب. أنت لست واصي، لست وصيا على دين الله عز وجل وعلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تحذف أو تضيف إليه ما ليس به. فهنا بيقول لنا الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا ما يستدل الإنسان بآية أو بحديث لا تكون دليلا له، ده ابتداء، هذا أخطأ في الدليل، هتبقى نتيجة إيه؟ خطأ مركب، خطأ في الدليل وخطأ في المدلول حتما، لا، لأنه لم يهتدي إلى مدلولها فما هو الاستدلال؟ يقول الشيخ رحمه الله قوله وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، تمام؟ فبيقول لنا يعني معناه أن الاستدلال أن يجتلب دليلا مرشدا للمطلوب، الاستدلال أن يجتلب دليلا مرشدا للمطلوب. الشيخ خفض على طول على الأمثلة من غير ما إيه؟ يقف وقفة في الحدود والتعريف. ابتداء بيقول الاستدلال ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، دليل هيرشدنا لما نطلبه، نطلب علما، نطلب ظنا، نطلب خبرا، نطلب أمرا، نطلب نهيا، لازم شيء نركبه حتى نصل به لوسيلة. إذا الدليل هو وسيلة المستدل للحصول على المطلوب، فهنقول الدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء كان على وجه الظن أو على وجه اليقين. الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء كان على وجه الظن أو على وجه اليقين. هذا تعريف. أو تعريف آخر نقول الدليل هو ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. الدليل هو ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. تمام؟ قلنا ما يوصل. إذن الدليل ده إيه؟ وسيلة وليس غاية. مش هنقعد نقعد مع الدليل المنهار وخلاص ما جبنا نطلع نتيجة. لا، الدليل ده يوصل لحاجة معينة. فما لا يوصل لا يعد دليل ابتداءً. وما لم يعتبره الشرع دليلا ولا مصدرا للاستدلال فلا يعد دليلا. تمام؟ وبنقول بصحيح النظر لا بـ لا بـ لا بسقيم النظر ولا بنظر أهل الأهواء، بنظر أهل الحق. تمام؟ إلى علم أو ظن. وإحنا بنقول العلم اللي هو الأمور اليقينية، والظن اللي هي الأمور الظنية أو التقريبية أو ما شابه. ماشي كده؟ برضه هنقول كمان فائدة. بنقول فرق الفقهاء. الفقهاء يعني التفريق بين الفقهاء وبين ايه؟ وبين علماء الكلام. هنقول الفقهاء يعتبرون ما اوصل الى علم او ظن دليلا. بل احنا بنقول ده تعريف مين؟ احنا قلناه دلوقتي تعريف الفقهاء، لانه بيوصل عندنا الى ايه؟ العلم او الى ظن. يبقى بنقول الفقهاء يعتبرون ما وصل او ما اوصل الى علم او ظن دليلا، يعتبرونه ايه؟ دليلا. اما علماء الكلام فيقولون ما يفيد اليقين والقطع دليل. يعني ما يوصل الى يقين او قطع هو ده الدليل. طب وما اللي بيوصل على ظن عندكم اسمه ايه؟ يقولون وما يوصل او ما يفيد ظنا فهو الاماره. فهو الاماره. تمام؟ يبقى عندنا تفريق عند ايه؟ علماء الكلام. وطبعا ليه بنجيب سيره علماء الكلام؟ لان كتير جدا من كتب اصول الفقه زي ما قلنا في اول محاضره يعني راكبوا طريقه اهل الكلام في الايه؟ في شرح هذه الاصول، اصول الفقه واستنباط بعض القواعد، فمنها ما قبل ومنها ما رد، ولكن غالبها ما يكون حواشي تعسر المراد ولا توصل الى خير. فهنا بنقول علماء الكلام بيقولوا ما يفيد اليقين والقطع فهو دليل، وما يفيد الظن فهو اماره. لكن تعريف الفقهاء هو ما يلائم كلام الشرع، تعريف الفقهاء هو ما يلائم كلام الشرع، وهو بعيد عن حد المناطق والفلاسفه. هو بعيد عن حد المناطق والفلاسفه. الشيخ بيقول لنا بقى مثال ذلك. يسأل سائل ويقول لك إذا زدت في الصلاة ركعة فهل أسجد بعد السلام أو قبل السلام؟ ده السؤال. إيه جوابك أنت؟ شغلك هيكون إزاي؟ قلت ابحث في الأدلة حتى تصل إلى المطلوب. يسمى هذا البحث وسعيك في النظر في الحصول على المطلوب يسمى استدلال. تمام؟ فنقول يسمى هذا البحث ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلالا. إذا الاستدلال في الحقيقة أو اختصار هو طلب الدليل. الاستدلال نفسه استفعال، طلب الفعل، أنا عايز أوصل للنتيجة، يبقى أركب هذا الإيه؟ الموصل، أو أبحث في هذا الدليل، أو أطلب الدليل ثم أوصل إلى المطلوب. فكونك تطلب الدليل هذا يسمى استدلالا، ثم تطبق الواقعة أو الحادثة أو المسألة على هذا الدليل. أو نقدر نقول بوجه أشمل إن هو الطلب والتطبيق مع بعض. الاستدلال مش مجرد إن أنا أبحث عن دليل وخلاص. تمام؟ لأن أنا ببحث في دليل وبطبقه على المسألة. يبقى سحب الأدلة العامة والخاصة على مناطاتها العامة والخاصة، عشان أقدر أوصل لنتيجة. ودايما بيحصل خلل من هنا، ممكن واحد يسحب دليل عام على جزئية لا تنطبق عليه، أو على مسألة أو قضية بعينها لا تنطبق عليه. لأن إحنا بنقول الأحكام العامة سواء كانت وعد أو وعيد، سواء كانت أوامر أو نواهي، لابد لها من استيفاء شروط وانتفاء موانع. تمام؟ إحنا قلنا الكلام ده كله. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، قلنا الكلام ده في قواعد فقهيه قديمه، كل حكم ايا كان. تمام؟ حتى في طبيعه الاستدلال انت عايز تحكم على الشخص ده بمقتضى الدليل اللي هو العامل اللي عندك، لازم عشان تطبقه عليه لابد ان انت تجيب الادله العامه الخاصه ليه وتنزلها على مناطقها اللي اسمه التحكيك بقى. وده بتمر بثلاث مراحل. يعني مساله الاستدلال بتمر بثلاث مراحل، المرحله الاولى اللي هو ايه؟ بنقول تخريج أو معذرة إيه؟ البحث عن المناطق. البحث عن المناطق، بدور على مناطق المسألة. تمام؟ ثم تنقيح المناطق. ثم تخريج المناطق. إيه المناطق؟ مناطق العلاقة. عارفين حديث الذات أنواط؟ أنواط جمع ناط اللي هو العلاقة، الشجرة بيعلق عليها السيف. تمام؟ هيقول أناط كذا بكذا، يعني علق كذا بكذا. فالمناطق مقصودة الأمور المتعلقة ببعضها، الأمور المتعلقة ببعضها. النماذج معلقه باحكام واحكام مرتبطه على اعيان ووقائع وحاجات شبه كده. فاحنا بنقول انت لابد انك من ايه؟ الاول انت ايه؟ تخرج المناط تبحث عنه تدور عنه وبعدين تلقحه وبعدين تخرجه تمام؟ وبعدين تطبق تنفيذ بقى. يبقى البحث عن المناط ايجاد المناط نفسه دور عليه في مجاله، بدور عليه في الادله عندي في القران في السنه في اثار السلف في الاجماعات في الاقيسه الى اخره، عمال ادور على اي حاجه ها انيط بها ذلك، او بشوف النظر بنظر في الحديثه مثلا حديثه بعينها وليكن مثلا دليل من كتاب الله او من سنه رسول الله. بيقول دايما العلماء بيستدلوا بالدليل ده على الحادثه دي ماشي؟ يعني مثلا حادثه الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، والمثال ده مشهور كل كتب الفقه تقريبا تضربه في مساله تحقيق وتخريج المناط. بيقولوا جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ينطب وجهه وينتف شعره ويشق ثوبه، يقول يا رسول الله هلكت هلكت. قال وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تطعم ها 60 مسكينا؟ قال والذي بعثك بالحق ما بين لهبتين اهل بيت افقر من بيتهم. تمام؟ فانتظر النبي هنيهة ثم جاء بايه؟ بعرف من طمر فاعطاه اياه وقال: خذ هذا فتصدق به. قال: على افقر منا؟ قال: خذ هذا فاطعمه اهلك. خذ هذا فاطعمه اهلك. ادي الحس بحد المناطات، يعني كل ما يصلح من قريب او من بعيد مناطا يعلق به الحكم. هات معطيات المساله، البحث عن المعطيات. لما تيجي تحل مساله ايه؟ هندسه، يقول لك المعطيات، المطلوب، الخطوات، البرهان. ايه الطه فين؟ وهو المطلوب ايه؟ هذه المراحل دي بتعملها بالظبط بايه؟ نفس الموضوع بتعمله في المسائل الفقهيه او في طريقه الاستدلال نفسها. ماشي؟ المعطيات اللي عندك: رجل اعرابي ها يرطب خده وينتف شعره ويصيح يقول: هلكت هلكت. ها فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ وقعت على امرأتي في نهار رمضان وانا صائم. معطيات يمين. هو ده كل دي مناطات يعني بنطلعها. تمام؟ نيجي نعمل تنقيح بقى، يعني ما نراه بعيدا عن مناط المساله نستبعده، وما نراه قريبا او يصلح ان يعلق به الحكم ايه؟ نعتمد. طيب كونوا اعرابي او رجل حضري تفرق؟ ما تفرقش. الاعرابي دي ما تنساناش. تمام؟ كونوا بيصوت ولا بيتكلم النبي في ودنه بالراحه هتفرق؟ يقول لك لا، اصل جايز لو الراجل ده بيظهر في المساله، فكيف نرتب عليه الحكم؟ ده ما كانش يقول هلأت ولا بيصوت ولا بيلم عليه الناس، لا كل ده ما يلزمناش. القاضي يقول: وقعت على امرأتي. هل يعني الاضافه دي امرأتي شرط؟ يعني وقع على امرأتك او على غيرها تفرق؟ لا ما تفرقش، يبقى المسألة كلها مسألة وقاع في نهار رمضان ها مطلقا، يعني حتى وإن كان من أهل الرخصة في السفر أو من أهل الرخصة بالمرض في الفطر برضه لا، بقول وأنا صائم. يبقى هنا دلوقتي كل القضية أصبحت إيه؟ وطء أو وطء من صيام. وهل من صيام مطلق بحيث إن كل صيام فريضة يكون قضاء أو نذر أو كفارة أو كده، ولا هو صيام مقصود نهار رمضان؟ يبقى الكفارة دي نروح نلمين كل الموضوع، نقول هو الوطء في الفرج وطئا ها، يعني ياتي منه الولد ان كان ثم ماء يعني، والموطوءه امراه يعني لازم ان تكون زوجه او غير زوجه. تمام؟ وان هذا في نهار رمضان ولا بد ان يكون من صيام. ودي شروط اللي اعتمدها الامام الشافعي رحمه الله تعالى في تحقيق في تنقيح المناط. تيجي نسحبها بقى عشان تحقق المناط بعد تنقيحه وتخليله. تمام؟ بتقول ان المساله دي انا لا افتي او احنا لا نعتمد في مذهبنا الكفارة المغلظة إلا بالوطء أو بالفطر بالوطء في نهاية رمضان. تمام؟ الفطر بالوطء. فإن أفطر بغيره فوطأ، المسألة فيها كلام هنخش في مذاهب ثانية. بغض النظر الكلام راجح ولا مرجوح، بس ده منح منح بينحى إليه بعض. أدي قضية الاستدلال. أدي قضية الاستدلال، يبقى تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. ها؟ تخريجه بنطلعه من المسألة، تنقيحه بالنقل اللي مش عايزينه، تحقيقه بنبدا نسحب بقى الحاجات دي على ايه؟ على الفتوى، نجيب الحكم ونشوف ينطبق على الفتوى ولا لا. طب وجدت ان الراجل مثلا من جمله المجانين ومتجوز، والمجنون بيبقى اصلا بيصوم ها؟ طب من نظر الاعتبار حرمه الشهر بالنهار، برضه اصلا ده مش من اهل الحرمه، مش صايم. تمام؟ ولو فرضنا انه يحاكي الصائمين فلا ياكل ولا يشرب، ولكنه ياتي امراته في نهار رمضان، امراته عاقله وهو مجنون، لا تمتنع منه. تمتنع منه، اما هو فلا كفرت عليه ولا في غرسها ولا اداء ولا قضاء، هو مش مخاطب اصلا. فهنا بيقول لنا بقى الاستدلال مطلوب لكل من يمكنه ان يستدل، اما العامي فان الاستدلال في حقه غير مطلوب. العامي فان الاستبدال في حقه غير مطلوب. يبقى انت ما تزعلش ابدا من شيخ من المشايخ، وده راح تساله وتقول له الدليل والدليل اللي انت طالب فيه، تمالك انت من الدليل، انا بقول لك كده وخلاص تمام. وده طبعا احنا بنقول الدليل هو ايه؟ هو زينه الفتوى وتاجها ووسطها ومدارها، ولكن مين اللي يفهمه؟ احنا على عيننا وعلى راسنا ماشي، انت عايز دليل نجيب لك دليل، هذه بضاعته، احنا مالناش حيله غير الدليل ان شاء الله رب العالمين تمام، وانعم بها من حيله يعني. ولكن بنقول مين اللي يفهم الكلام؟ الدليل موجود ان شاء الله رب العالمين، بس لما اقوله لك انت هتبقى فاهم؟ وكلمه دليل عندك يعني ايه؟ هل انت فاهم ان الدليل هو ما يوصل بصحيح النظر فيه الى علم او ظن، قرانا كان او سنه او اجماعا او قياسا او اثارا او بعض الاعتبارات الاخرى في باب الادله المتنازع فيها؟ وانت فين انت والدليل فين؟ ما تقعدش تنطط تقول لي دليل الدليل، انا عايز الدليل، فاهم الدليل يعني نص؟ لا، مش كل نص، مش كل دليل نص، مش كل دليل نص، وانت هتعرف في انواع الادله فيما بعد قدام ان شاء الله لما تكبر شويه. قال لنا دلوقتي والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران. تمام؟ عرفنا دلوقتي الظن والراجح والوهم والشك، تمام؟ دي كلها اشياء بتدل على ايه؟ على الناظر في كتب اهل العلم حال استدلاله. ماشي؟ لان احنا قلنا ان الدليل اصلا ما يوفي او ما يوصل بصحيح النظر فيه الى علم او ظن، فعلم، ظن، شك، راجح، الى اخره. نعم؟ وهم. هنا بقول لنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يقابل العلم، وقد سبق ان العلم حكم يقيني، فذكر في هذه الابيات ما يقابله وهو الظن والشك والوهم. قوله الظن هو توجيه احد امرين عن الاخر، والظن تجويز امرئ امرين، لكن هنا مؤاخذه لم يلتفت اليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وطبق اليها الشيخ مشهور في كتابه التلقيحات والتعليقات. بقول مؤاخذه، تسميه الظن تجويزا فيه نظر، تسميه الظن تجويزا فيه نظر، وانما الظن هو الراجح من المجوزين. الظن هو الراجح من المجوزين، يجوز كذا ويجوز كذا. الراجح منهم يسمى ايه؟ ظن. فالراجح المذكور ظن يسمى. يبقى مش الظن هو التجويز، لا، التجويز دي مساله ثانيه. تمام؟ فبنقول هنا تسميه الظن تجويزا، هذه تسميته فيها ايه؟ فيها نظر، وانما الظن هو الراجح من المجوزين والمرجوح من المجوزين، والمرجوح يسمى وهما وعند التساوي يسمى شكا. يبقى انت عندك المساله غير مقطوع بها، في احتمالات، عندك احتمالين، اصل بعض بالضبط شك. واحد نزل لتحت بقى وهم، واحد طلع لفوق بقى ظن. تقطع بعديمه، مفيش خوف في المساله دي. تمام؟ ولذلك كان ادب السلف رضي الله تعالى عنهم في الفتوى يقول ايه؟ الامام مالك: ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. ما ياتيه سائل مساله الا يقول اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. غلطه هتودي الناس في داهيه، هتحل حرام هتحرم حلال، هتحل فرض هتحرم فرض، تبيح اموال تحرم اموال، وانت عمال تتكلم وفرحان ان انت عمال تجاوب في السؤال، فلا مشكله. ها؟ لما حد يجي يسالك تبقى انت خايف، خاصة لما تبقى حتى بعد عندك أهلية عن السؤال، والسؤال أنت حافظه صم، ممكن تكون أنت حافظ السؤال والإجابة صم، بس مش ممكن تكون المسألة دي هي اللي أنت حافظها، يحصل نوع عندك نوع من إيه؟ من اللبس، ممكن يبقى أنت حافظ المسألة خالص وبعدين تجيب المسألة ويقع منك حتة من الدليل، يبقى المسألة أصلاً مش مستاهلة مذاكرة عندك، وتيجي عليك وتروح غيابة كده على عقلك، تروح مخليك تتكلم كلام ما يطلعش منك ولا من أولادك حتى، تمام؟ فالإمام مالك من ورعه وخوفه لله عز وجل يقول: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني، وبعد ما يجاوب يقول: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستكبرين. لذلك بعض الناس بقى ايه؟ يتندر على يقول لك والله تعالى اعلم في اخر الايه؟ ما تتندرش. لو فعلا فقط كل ذي علم عليم وما اوتيته من العلم الا قليلا، تقول هذا اشبه الاقوال بالصواب، هذا ما نظنه كذا كذا، هذا هو الاحوط او الابرى، هذا هو كذا كذا كلام، تحس كلام كده في ايه؟ انكسار وتواضع لله سبحانه وتعالى. فقال لنا الظن ترجيح احد الامرين على الاخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، اذا الظن مقابل الوهم. فالظن ترجيح احد الاحتمالات، والوهم المرجوح من احد الاحتمالين. والشك تجويز الامرين على السواء، مش عارف اقول انه فوق واني تحت، الاثنين زي بعض. تمام؟ يعني يكون مترددا على السواء. هذا هو المعروف بالاصول، اصول الفقه، فالانسان قد يظن الشيء ظنا مع احتمال مرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، وقد يتردد فيسمى شكا، هذا عند الاصوليين. اما عند الفقهاء فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابله اليقين، فيشمل الثلاثة الأفراد والوهم والشك على السؤال. تمام؟ يعني عند الأصوليين عندنا التفريق ده، وعند الفقهاء كلمة، يعني شوف كده واحنا بندرس قواعد فقهية يقول إيه؟ قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أنهي شك؟ المظنون؟ المرجوح؟ المتوهم؟ كل ده عند الفقهاء يسمى إيه؟ شك. تمام؟ نعم. بيقول لنا هنا ولهذا يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث ها بنى على الأصل اللي هو الطهارة. هذه الكلمة شك تشتمل الثلاثة. تيقن الطهارة ولكن يظن ظنا أنه محدث ظن، لكن المقطوع به أنه متوضئ، بس احتمال يكون ها احتمال ولو راجع شوية إلى كذا. ولذلك من القواعد الفقهية بتقول لا عبرة بالظن البين خطأ، ظن في جانب خطأ. تمام؟ لكن انت ظننت ظن معين وبنيت عليه مسألة، هذا لا عبرة به. لا عبرة بالظن البين خطأ، وده هتيجي لها أمثلة إن شاء الله رب العالمين واحنا ماشيين. فبيقول لنا هنا ولهذا يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه الكلمة كلمة شك تشتمل الثلاثة. فإذا تيقن أنه متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا وغلب على ظنه أنه محدث، برضه عند الفقهاء يسمى إيه ده؟ شكا. وإن كان المرجوح أنه لم يحدث فهو أيضا شك، وإن تساوى الأمران برضه عند الفقهاء شك. تمام كده؟ فالفقهاء يستعملون الظن والوهم والشك في مقابلة اليقين على بعض. أما الأصوليون فكما علمتم، ولماذا اختلف الأصوليون والفقهاء؟ يقول اختلفوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبني الإنسان الأمور على اليقين، أن يبني الإنسان أموره على اليقين، أي على الشيء المتيقن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري ثلاثا أم أربعا، يعني صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وقال في الذي شك هل أحدث أو لا: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وطبعا احنا قلنا سمع الصوت وجدنا الريح ده إيه؟ شرط ولا هو شرط؟ لا ليس شرطا باتفاق، ولكن المقصود التيقن، مقصود التيقن. الإنسان قد يحدث بيقين ولا يسمع صوتا ولا يجد ريحا، لكن من العبادات ما يكفي فيه غلبة الظن على القول الراجح. تمام؟ ولذلك في مسائل الاستدلال عند طريق الفقهاء يقول لك إيه؟ غلبة الظن تتنزل منزلة اليقين. غلبة الظن تتنزل منزلة اليقين. أنا عندي المسألة الفلانية يجوز ولا لا يجوز؟ والله كان يغلب على ظنك إن المسألة كذا الحكم للغالب. يغلب على ظنك خلاص إحنا نجري مجرى اليقين ويبقى الحكم كأنك تدفع بأنه حصل. تمام؟ فهنا بيقول لك من العبادات ما يكفي فيه غلبة الظن على القول الراجح كمسألة الشك في الصلاة. ماشي كده؟ هل صليت ثلاثة أم أربعة؟ ماشي كده؟ فليتحرى الصلاة. النبي قال لنا كده. فليتحرى الصلاة. يبقى تحرى الصواب يعني بغلب الظن أنه أعلى عندي، ما بخشش في اليقين أهو، بس ممكن أعمل بغلبة الظن، فأنا آخذ الظن من مبحث الشك ومن مبحث الحرب ومن مبحث اليقين. أكيد باب يعني. واحد بيصلي أهو، بس المسألة مش عنده تايهة خالص، لا، هو عنده أشياء ممكن ترجح كفة إن هما أربع ركعات، أو إن هما ثلاث ركعات، خلاص أربع ركعات هشتغل أربع ركعات وأتشهد وأصلي وأسلم وخلاص وأسجد بالسهو وبعد السلام على الأبط والأفقر، والمسألة أديت إن هما ثلاث ركعات خلاص هجيب الرابعة وأتشهد وأسجد برضه بالسهو بعد السلام. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فليتحرى الصواب وليجلس على السجدتين بعد أن يسلم. وإحنا ضربنا الكلام ده في كلام على مبحث الإيه؟ سجود السهو مرارا. قلنا السهو اما ان انت بتشك بالصلاه ها وما انتش مالكش حيله خالص في المساله، فاريح اعلى حاجه ليك اطرح الشك بمراحله كلها وابني على المساله. عصفور في اليد يعني. هما ركعتين ولا ثلاثه اللي انت تحلف عليهم يمين طلاق ايه؟ اثنين. يبقى خلاص خلينا في الاثنين وسيب الثالثه دي كانها ما حصلتش وهذه الثالثه. ده ليه حجه البليد بقى؟ مش قادر يروح ولا يجي مع المساله خالص، رايح دماغك. انما واحد لا يسلم لهذا الشك بسهوله عشان يقاوم الوسواس. اصل لو سلم نفسه كده كل مره هيصلي الظهر 16 ركعه والعصر 35 ركعه وبزياده ابن على الاقل، وتبقى المساله لعبه العيال بقى. لا هو عايز يعني ايه؟ ينتصر على وسواسه في المساله دي. فربنا سبحانه وتعالى اعطاه بعض بصيره او بعض نظر، فبدا يقول: لا انا بفتكر ان كان كذا وكذا. فالمعطيات دي كلها لا اقطع بها، ولكن يغلب ظني اني في الرابعه. ايه اقعد على الرابعه؟ دي طريقه الدكتور في التعامل مع ايه؟ مع الشك الطارئ في الصحيح. تمام؟ يقول: فإنه يعمل بالظن ها في هذه الحالة. طبعا الظن الغالب، الظن الغالب. وكذلك من شك في عدد الطواف. طبعا لا يرد على هذه الجزئية الأولى ها قول بعض يقول لك: لا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا، وفي ظن غالب وفي ظن راجح وظن مرجوح. الظن المرجوح ده اللي هو يعتبر شك او يعتبر تردد او عدم قطع بالكليه او لا يعني لا ينطلق من العلم انما هو جهل صرف، هذا الذي عامه الله عز وجل على ايه؟ على اهله إيه يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس إيه يتبعون الا الظن وان الظن لا يبني من الحق شيئا، تمام؟ انما الظن الذي يغني من الحق شيئا هو الظن الغالب اللي كفيته فيها شويه ايه؟ روح. بيقول وكذلك من شك في عدد الطواف وفي عدد السعي وفي عدد الجمرات إذا رمى كم حصى فإنه يبني على غلبة الظن على القول الراجح. إذا كان عنده غلبة الظن ما عندوش خلاص يبني على خمسة خمسة. أما على مذهب الحنابلة فإنه يبني على اليقين ولم يمكن ها هنا عندهم يعني أن يستعمله في الظن. ملخص ما سبق يقول اعلم أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه وأنه ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري، وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء وانه ينقسم الى قسمين بسيط ومركب، فالبسيط عدم العلم المطلقة والمركب هو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه، واعلم ان الادراك تنقسم الى يقين وظن ووهم وشك، هذا عند الاصوليين، اما عند الفقهاء فهو اما يقين واما شك، فيدخلون الظن والوهم في الشك. بعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله الى تعريف اصول الفقه، يعني ما هو اصول الفقه؟ باعتباره اسما لهذا الفن، كل اللي احنا خدناه ده يعتبر ايه؟ بيسخن يعني عشان نخش في الموضوع وتبدا تفهم ايه الحكايه. قال لنا واما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه اعني المجمله كالامر او كالنهي لا المفصله وكيف يستدل وكيف يستدل بالاصول والعالم الذي هو الاصول. يقول المؤلف رحمه الله إن تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو معرفة طرق طرق الإيه؟ معرفة طرقه الإجمالية، طرق الإيه؟ طرق الفقه، معرفة طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل، خص علم يبحث في طرق الإيه؟ في طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل، تمام؟ المستدل اللي هو مين؟ المجتهد يعني، والعالم الذي هو الاصولي، حاله هو وشروطه ايه؟ عشان نقبل كلامه، وكل خلافه بيكون خلاف المجتهدين، مش كل انسان يتكلم في مساله ناقشوني. عايزين مناقشه الفكر بالفكر. احنا لا، لا لمصادره الافكار، لا لمصادره الحريات. الحريات انت عبد لله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، وسلطان الشرعي ينبغي ان يكون فوق او على راس كل انسان مهما علت منزلته. أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا سمع ولا طاعة في خطبة أبي بكر رضي الله عنه. يقول فقولنا طرقه الإجمالية ها يعني الشيخ معطش بيضرب دايما بالمثال عشان دايما هو معاه طلبة أعاني مش عربي فالشطر المثال أسهل طريقة ولكن احنا محتاجين الحدود معانا في الطريق فهنقول الطرق الإجمالية يعني قواعد هي القواعد الكلية الطرق الإجمالية هي قواعد ذلك الفن الإجمالية ها؟ معذرة قواعد الفن الكلية، قواعد الفن الكلية. كمعرفة القرآن وعلومه من عام وخاص والسنة وناسبها ومنسوبها وصحيحة وضعيفها تمام؟ ونحن ماشي؟ يبقى الطرق الإجمالية هي القواعد الكلية. واحنا لما اتكلمنا في مبحث التفريق بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه قلنا ايه؟ قلنا القواعد الفقهيه قواعد اغلبيه اكثريه، والقواعد الاصوليه قواعد كليه مضطرده. قواعد كليه مضطرده، يعني كل ما تيجي تقول ظاهر الامر الوجود، كل امر في اي حته في الدنيا هو ظاهره الوجود. مفيش استثناءات، تمام؟ اما لما تيجي تقول مثلا ها المشغل ولا يشغل أو الأمور بمقاصدها أو نوع من الأشياء هتجد بقى في قواعد كلية وفي قواعد أكثرية، لكن في أصول الفقه قواعد أو في القواعد الفقهية قواعد ها كلية أغلبية كلية مضطردة وفي قواعد أغلبية، يعني في قواعد ما لهاش استثناءات، إنما الأعمال بالنية في عمل يفتخر إلى نية ما ينفعش، كل العبادات والقرب تدخل تحت هذا. يقول فقولنا طرقه الإجمالية يعني مثل أن نقول الأمر ما هو؟ وما الذي يقتضيه؟ النهي ما هو؟ ما الذي يقتضيه؟ العام ما هو؟ ما الذي يقتضيه؟ الخاص ما هو؟ وما الذي يقتضيه؟ هي دي القواعد الكلية، معرفة العام والخاص والأمر والنهي والحرام والواجب والمكروه والمباح، دي قواعد عامه مش تفصيليه، مش بتقول ان الصلاه كذا ولا البدعه الكليه كذا ولا المعصيه، لا ما بتحكمش على اعيان الاشياء، بتديها قوانين عامه للحكم، قوانين عامه للحكم على الايه؟ على التفاصيل وعلى الاشياء. تمام؟ ولذلك احنا بنقول ما ينفعش بقى لما ما وصلتش لحاجه لها اصول فقهي، يبقى انت ما وصلتش. فمره من قرايبي انا ذكرت لكم الموقف ده، الشيخ او الشيخ الالباني رحمه الله وطيب الله خاطره، مسجله صوتيه يعني انا بقدر اشوفها، بيتكلم بعض الطلبه فبيناقشوا مساله وكان الطالب يظن انه يناظر يعني. فالشيخ بيقول له عايز يوصل له المساله وكيف تبنى؟ يعني وجه الدليل وطريقه الاستدلال. فبقول له قرات شيئا في اصول الفقه؟ قال يعني. يعني مش عايز يقول له لا عشان برضه ما يطلعش جاهل. تمام؟ ويا ليته قال لا، كان رايح نفسه. الشيخ قال له خلاص ما فيش وجع، ما فيش لازمه وجع القلب ده. قرات شيئا في اصول الفقه؟ قال يعني. قال قرات في العام الخاص. عايز يفهمه بقى ان في عام. قال لا لم اصلح، قال الى كلمه يعني ليس في محلها. ما انت ما قلتش حاجه اصلا. انت لسه احنا لسه هنقول ايه في عام وفي خاص ومطلق ومقيد ومبين الى اخره، وانت لسه تقول لي لا ما وصلتش دي، امال قريت اصول فقه؟ قريت مقدمه الكتاب؟ ولا قريت عنوان؟ ولا اشتريت كتاب وحافظ اسم المؤلف؟ ها؟ ولا بصيت في الفهرس؟ قريت ايه؟ طب اذا كلمه يعني ليس في محلها. عشان لما نيجي تخش الاصول بقى احنا هنستبين بقى. بدانا ايه؟ نستعين بالله ان شاء الله رب العالمين. فهنا بيقول هذا الاجمال مثلا، نقول مثلا الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ولا نقول الامر قوله تعالى واخر الصلاه. تمام؟ لان هذا تفصيل. انما الامر سواء كان الامر بالصلاه بالزكاه بالجهاد بالمعاملات الى اخره في القران في السنه فيما اجمع عليه العلماء ان استنتج بالقياس الاخر، هذا كل ده مباحث طويله عريضه تندرج تحت كلمه الامر يقتضي او الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء من اي جهه كان. تمام؟ يقول لان ولا نقول ان قوله تعالى واقيموا الصلاه امر، لان هذا تفصيل ولا يدخل في اصول الفقه، انما ياتي في اصول الفقه على سبيل التمثيل بس عشان افهمك اضرب لك مثال بس، انما الايه دي ما هياش ايه؟ ما هياش القاعده. يقول يعني مثلا يقول لك الامر يقتضي الوجوب، ومثاله قوله تعالى واقيموا الصلاه، فالامر بالاقامه يقتضي الوجوب. فاصول الفقه اذا معرفه طرقه الاجماليه، ولهذا سميناه اصولا، يعني شيئا يبنى عليه. تمام؟ الثاني كيف يستدل به؟ كيف يستدل به؟ بيقول مثال ذلك العام ياتيك لفظ عام، كيف تستدل على فرد من افراده بثبوت حكم له؟ كيف تستدل على فرد من افراده على ثبوت حكم له؟ ها؟ بيضرب مثال بقى تقريبا في الحياه العمليه انت بتستخدمه. إن قلت لك مثلا أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذا عام يدخل في كل من هو من الطلبة. تمام؟ هذا عام من الطلبة من اسمه عبد الله، هل يكرم عبد الله أم لا؟ بأي دليل جئت من هذا؟ نقول لأنه يدخل في المعنى العام، لأنه يدخل في المعنى العام. فأنا بقول هل يكرم عبد الله أم لا؟ نعم. كيف تعلم أنه يكرم؟ نعلم ذلك بأننا قرأنا أن العام يشمل جميع أفراده، وهذا فرد من أفراده. تمام؟ ولذلك بعض الناس اصلا يجي يقول لك ايه العمل ده بدعه، مش عارف دليل. يقول لك ما انت ما انتش فاهم بقى، ما احنا قلنا في تعريف البدعه ما احدث بدين الله عز وجل من غير دليل عام او خاص، يعني من درج تحت الادله العامه لا يسمى بدعه. تمام؟ ولذلك كان في نظر في مساله الايه؟ الحكم بان صيام تسع تسع للحجه بدعه، لضعف حديث حفصه رضي الله تعالى عنها وبعض زوجات النبي ان النبي كان يصوم التسع. لو سلمنا ان الحديث ضعيف انه يندرج تحت عموم ما من ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر. طب كيف عملنا؟ هذا فهم السلف. عبد الله بن عمر عمل كده، عبد الله بن عمر عمل كده، حسن بن قتاده عمله كده، يبقى ده فهم الصحابه والتابعين. كيف تقول ان صيام التسع بدعه؟ حتى لو ما جاتش الدليل ده ورد خالص بغض النظر عن تصحيح ولا تضعيف. فالقول بالبدعه فيه نوع ايه؟ تسرع ومتأسف. فاحنا بنقول يبقى الدليل واسع، الدليل ممكن يدخل فيه المفرد المساله بتاعتنا تحديد الاجماع من ايه؟ كفرد من افراد العام، او كفرد كصوره من صور المطلق، او الى اخره. تمام؟ اما ان انت دي على طول تبدع عشان ما فيش دليل خاص بنصه، لا ده طبعا ده ايه؟ ده توسيع لدائره البدعه جدا. لما تيجي تقول ان ما ليس عليه دليل بنصه بدعه، ده توسيع لدائره البدعه جدا، انت هتخلي حاجات بدعه فيه خالص والمسلمون متفقون على مشروعيتها ودليلها العموم. تمام؟ نفس المساله، واحد هيقول ما ليس له دليل عام. لا برضه يبقى انت كده هتضيق البدعه، هتضيق البدعه جدا جدا، لان في اشياء ليس عليها دليل خاص، والبدعه في كونها ليس عليها دليل خاص، انها ليس لها خاص ولا عام. ماشي مثلا؟ فهنا بيقول دلوقتي الركن الثاني من اركان علم الاصول اللي هو نظريه البحث، وازاي تستفيد بالادله، وازاي تتعامل، ماشي، كيفيه الايه الاستدلال. يبقى هنا البحث في القواعد العامه وكيفيه الاستدلال بها، وحال المستفيد او المستدل. يقول مثلا في المثال: والا فان قال القائل لم يقل اكرم عبد الله، هو قال لي اكرم الطلبه، بل قال اكرم الطلبه فقط. هنا نعرف ان العام، ما هو العام؟ هو يعني نعرف ثم نعرف، او ثم نعرف كيف نستدل به على جزئياته او على افراده. فهذا تقراه في اصول الفقه، تمام. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم او قول عمر: نعمه البدعه هذه، يعني صلاه التراويح في جماعه. عايز تطلع عندنا قول عمر من البدعه معناها الشرع، هتعمل ايه؟ هتجيب التعريف الاول وتقول احنا بعد ما عملنا المقدمه بتاع الدكتور جيزاني وغيره ان البدعه ما احدث في دين الله عز وجل على ايه؟ بغير دليل عام او خاص. طيب صلاه التراويح في جماعه ما لهاش دليل خاص ولا لها دليل خاص؟ لها دليل عام ولا ما لهاش دليل عام؟ لها دليل خاص، ده النبي نفسه صلى الصلاه ليه؟ في الوقت ده هو بعد العشاء من رمضان في جماعه في المسجد، هي الصوره لها دليل خاص. يبقى عمر ما يقصدش البدعه بالمعنى الشرعي خالص، يقصد بالمعنى اللغوي، مش ده مبحثنا، هنتكلم في مبحث ثاني. تمام؟ هنا مثلا بيقول: وقد دل على كون العام يشمل جميع افراده. كلام ايه دليلك على الكلام ده؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، السنه جاءت لذلك. يقول: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اذا قال العبد في صلاته في التشهد يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: انكم اذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. جبناها منين؟ من كلمه عباد الله الصالحين، اللفظ المضاف ده او لفظ الجمع المضاف ده، يبقى بيفيد عموم عباد الله الصالحين، سواء كانوا من الانس من الجن من الملائكه، انت تسلم عليهم وفي صلاتك. او انت في صلاتك. الركن الثالث من اركان علم الاصول، حال المستدل، يعني المجتهد في اصول الفقه يبين الاصوليون من المجتهد وما شروطه؟ لأن الذي يتولى استنباط الأحكام من أدلتها هو المجتهد. مش أي حد. مش هتطلع على المنبر وربنا بيقول كذا كذا كذا والموضوع كذا كذا، وربنا وعمال يجيب كلام وهكذا من الإيه؟ من الدليل دون رجوع لأهل العلم والإيه؟ الأئمة المجتهدين في النظر في هذه الأدلة وكونها تنطبق على الأمثلة اللي بيجيبها ولا لأ، هو شايفها كده. تمام؟ ما هي واضحة إيه؟ النظام ما هي واضحة، ما هي سهلة إيه؟ يعني قد يفسد الإنسان، بل هو يفسد أكثر مما يصلح. يقول: لأن الذي يتولى استنباط الأحكام من أدلتها هو المجتهد. والمجتهد ده برضه إيه؟ ليه شروط وليه ضوابط وليه علامات وليه يعني مراحل. أما المقلد فإنه لا يذهب للأدلة، لا ينظر فيها، هل تدل أم لا تدل؟ لأنه مقلد. والشاعر يقول: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاض بين جعافر وجنادب. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاض بين جعافر وجنادب. يقول هنا ايه؟ فقد بالغ هنا رحمه الله في ذم المقلد وشبهه بالبهيمه، ونحن نقول التقليد حرام الا عند الضرر. فقد يلتجئ الانسان، وان كان عالما مجتهدا الى الايه؟ الى التقليد. قد يلتجئ الانسان اذا كانت المساله ملحه ولابد من بيان حكم الشرع فيها الان وليس عنده وقت يتسع الايه؟ للبحث والنظر للاستدلال والاجتهاد. بيقول قال فيها فلان ويقلد من سبقه، وده معقول في كلام الامام احمد مرارا، يقول قال فيها قال كذا، قال فيها الحسن كذا، قال فيها كلمه كذا الى اخره، لان المساله ضيقه ولازم نوقفها. تمام؟ ولكن ايضا في بعض الناس مش كل واحد حتى وان بلغ مرتبه الاجتهاد بيجتهد في كل كلمه. يعني تصحيح تحريف واحاديث وتضعيفها، هل كل فقيه مفتي في الدنيا له علم بالتخريج والتصحيح والتضعيف؟ لا، هو هياخد كلام واحد معتمد عنده تنتهي المساله. طيب كل راجل في الدنيا حافظ قواميس العالم بمعانيها؟ حتى ولو حافظ، حافظ قواميس منين؟ ما انت قلدت صاحب القاموس في نقل المقوله، في ان الكلمه دي معناها كذا. تمام؟ ولذلك من المسائل اللطيفه اللي كان يستفيد ببعض ايه؟ مبتدعه التكفير والهجره، ان هم بيقلدوا من قلد فقد كفر. من قلد فقد كفر، وده اصل من اصول التكفير عندهم، ان التقليد مطلقا كفر. سواء كان في الاحكام او في العقائد، خاصه في حته العقائد. فكان السؤال المترتب له كالتالي: أنت في استنباط هذه القاعدة من قلد فقد كفر، مجتهد ولا مقلد؟ مقلد. لو أنت مجتهد، لا كبان على رجليه، الأمر إن شاء الله بتاع مني مش باين يعني سماهم في وجوههم زي ما بيقول زي ما بيقال يعني. يعني ما شاء الله بلاها تنضح من وجهك. فرضا لكنك عالم تحليل، أنت اللي مخترعها ولا شكورة؟ ها شكر مصطفى تمام، هو اللي اخترعها لك وانت قلدته فيها، هذه معناها رفعت لهذه القاعده كفر، قلد فقد كفر فانت كافر بمقتضى القاعده. سلمنا ان انت اللي مجتهد تمام. بنقول دلوقتي التقليد، هل انت مجتهد في كل مساله؟ كيف تفهم القران وكيف تفهم السنه؟ ها يقول انا بروح جايب القران والسنه وجايب الايه؟ المعاني اللغويه اللي اتقال في لغه العرب عشان النبي عربي وربنا بيقول بلسان عربي مبين والنبي بيقول اوتيت جوامع الكلم وده كلام عربي افصح من نطق ابو حلو النبي. طيب الفكره دي اصلا في الاستدلال، مين اللي قال لك ان الراجل صاحب الخموس ده كلامه ده متفق عليه او مختلف فيه؟ تفسيره للفظ دي كده، الكلام ده اصلا بحد ذاته تقليد ولا اتباع؟ ها تقليد. وانت لو انا بحثت ورحت لفيت في القبائل العرب عشان تعرف ان الفاعل مرفوع وان المفعول به منصوب وانما دخل عليه حروف الجر خفض اما ظاهرا واما تقديرا، جبت الكلام ده ان انت مقلد صرف هذا كفر تمام. الاحاديث كيف تميز صحيحها من ضعيفها؟ هل انت مقلد لمن صححها وضعف ولا انت بتجتهد على كل حديث بعينه وكل روض تعمله ملف؟ هيهات هيهات، هذا لم يخلق بعد الذي ياتي بهذه المساله. انت فرضنا ان انت عندك علم، انت بتنظر في الادله، طب كل ان فلان ده ثقه وكل ان فلان ده ضعيف ده حكمك عليه ولا تقليد لمن حكم عليه؟ تقليد لمن حكم عليه ادي كفر، يبقى ما انتش طالع، انت ما انتش طالع منها، يبقى من قلد فقد كفر ديا كلام اطلاقه فيه من المجازفه ما فيه. بنقول التقليد حرام ليس كفرا وانما يجوز عند الضروره، يلتجأ التقليد كما يلتجأ الى الميت لا تجوز الا عند الضروره تمام. وذلك ان التقليد ما جاء في القران ولا في السنه الا مذموما. قال شيخ الاسلام رحمه الله التقليد كاكل الميته، ومتى يجوز اكل الميته؟ عند الضروره. اما اذا وجدت مذكاة فانك لا تاكل الميته، ولكن اذا خفت الهلاك اذا لم تاكل فكل الميته. نعود الى الموضوع، قوله فالمعتبر يعني المعتبر في تعريفه في ذاك اي في التعريف، قوله طرق الفقه اعني المجمله، ها يعني طرق المجمله قواعد العامه قلنا قواعد الايه الكليه، كالامر او كالنهي لا المفصله، يعني كالامر اعرف ما هو الامر، هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء ماشي، والنهي هو طلب الترك على سبيل الاستعلاء. ماذا يقتضي؟ النهي يقتضي الايه؟ التحريم، والنهي يقتضي الفساد في بعض المواضع والتفصيل فيها سياتي ان شاء الله. الامر يقتضي الوجوب، والامر لا يقتضي التكرار الا اذا جاءت قرائن، الامر يقتضي الفوريه، كل دي اسمها قواعد مجمله. وماذا يقتضي؟ ما هو العام؟ وماذا يقتضي؟ وهلم جرا تمام؟ قوله لا المفصله يعني لان طرق الفقه المفصله موضعها او مواضع كتب الفقه. تمام؟ وجوب الصلاة، حرمة القتل، استحباب السواك، فساد النكاح بدون ولي، صحة العقود المستوفاة للشروط، كل هذا يدخل فين؟ يدخل في مباحث كتب الفقه وليس في كتب الأصول. وكيف يستدل بالأصول أي بأصول الفقه؟ كيف أستدل بالأمر على الوجوب أو بالنهي على التحريم أو بالعام على العموم وهل هو جرا؟ والعالم الذي هو الأصول ما شروطه؟ وهذا عبرنا عنه بقولنا حال المستفيد أو حال المستدل الذي هو المجتهد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. Thank you.